قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا حديثنا هذه الليلة عن وفد معاوية ابن حيدة رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا رجل من العرب كان مشركا، كان يعبد مع الله آلهة أخرى، كان كافرا بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم شرح الله صدره للإسلام وفتح قلبه للإيمان، فهاجر من بلاد بعيدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ليعلن إسلامه لله رب العالمين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبايع على الإسلام وعلى السمع والطاعة. حكى لنا قصته رضي الله عنه وأرضاه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يا حظه، يا نعمة الله عليه عندما يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، شرف والله، نعمة والله أن وفق للوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما دفعت إليه، يعني أوصلوني إليه، فلما دفعت إليه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد دعوت الله أن يعينني عليكم بالسنة تحفيكم وبالرعب أن يجعله الله في قلوبكم. هذه قبيلة تأخر أفرادها، وهذه منطقة تأخر أفرادها عن الدخول في الإسلام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن يعينه عليهم بالسنة. السنة يعني الجد، يعني القحط، قلة الزرع، قلة النبات، قلة الأشجار، قلة المطر، قلة الرزق، حتى يضطر اضطرارا إلى الذهاب للمدينة، حتى ينكسروا ويتذللوا، حتى يفتقروا إلى الله عز وجل، وحتى يتغيروا في الأحوال، يلجؤون إلى الله، يبحثون عن دين، يبحثون عن العقيدة، عن التوحيد، عن الإيمان، عن الإسلام، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه الله عليهم بالسنة تحفيهم، يعني لا تترك لهم شيئا، وبالرعب أن يجعله الله في قلوبهم. النبي قال له كده: أنا دعوت الله أن يعينني عليكم بالسنة تحفيكم، وبالرعب أن يجعله الله في قلوبكم. فقال معاوية بن حيدة وأشار بيديه قال: يا رسول الله، لقد حلفت بالله عدد أنامل يدي ألا أؤمن بك ولا أتبعك، وها أنا ذا آمنت بك واتبعتك. سبحان الله، حلف بالله عدد أنامل اليدين. شوف، كل إيد فيها 5 صوابع، وكل صوبع فيه 3 أنامل، كل صوبع في 3 أنامل. حلف بالله عدد أنامل أصابع اليدين ألا يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن به ولا يتبعه. يقول: ها أنا ذا جئتك مؤمنا متابعا، لا أعقل إلا ما علمني الله، فعلمني مما علمك الله. دي لحظة إقرار، اعتراف. وكأني به، كأني به في أحد الأيام يحدث، الناس يقولوا في نبي ظهر، في دين ظهر، في كتاب أنزل، فيحدث: والله ما أنا رايح، والله ما أنا مؤمن، والله ما أنا مسلم، والله ما أنا متابع. يقعد يحلف مرة واثنين وثلاثة، قعد يحلف عدد أنامل أصابع اليدين إن ما حيروح للنبي ولا حيؤمن بالنبي ولا حيسلم ولا هيدخل في هذا الدين الجديد. بعد كل هذه الأيمان، كل هذه الحلفانات والأقسام، ها هو ذا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. اللي ربنا يهديه ده مين اللي حيضله؟ ده لو الدنيا كلها اتجمعت عليه عشان تضله مش هتقدر، لو شياطين الجن اتجمعوا عليه عشان يضلوه مش هيقدروا، ولو شياطين الانس كلهم اتجمعوا عليه عشان يضلوه مش هيقدروا، لان ربنا اللي هداه، ربنا اللي نور قلبه، ربنا اللي شرح صدره للدين. فلو اتجمعت عليه شياطين الانس وشياطين الجن ما يستطيعون ان يضلوه. والناحية الثانية بقى، اللي ربنا يضله لو اتجمع عليه المهتدين اللي في الدنيا يحاولوا اقناعه ما يقتنع ان ربنا يضله. واحد يقول: طب ليه ربنا يضله؟ ان هذا القلب، قلب هذا الانسان لا يستحق الهداية، قلب مريض، قلب مظلم، قلب اسود، لا يستحق الهداية. ربنا علام الغيوب وفتاح القلوب سبحانه وتعالى، في قلوب جوانا، في قلوب اللي قلبه يستحق الهداية ربنا بيسر له أسباب الهداية، بيسرها له ويشرح صدره ويفتح قلبه. واللي ربنا ما يريدش ان يهديه لان قلب الشخص ده ما يستحقش الهداية، فلو الدنيا كلها حاولت تهديه مش هتقدر، قلبه ما يستحقش، فربنا قفل عليه طريق الهداية، قلبه مظلم ومقفول. ما القلوب دي بتتفتح وتتقفل، لها أقفال ولها مفاتيح. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذه القلوب لها أقفال ولها مفاتيح أيضا، ولها مفاتيح أيضا. اللي ربنا بيريد بيه خير بيصر له مفاتيح تفتح قلبه، واللي ربنا ما يريدش بيه الخير بيجعل هذه الأقفال على قلبه. أجي أنا وأنت نيجي نفتحها ما تفتحش معانا، ده ربنا، ربنا ده إنسان ربنا ما يريدش بيه خير فقلبه ما يتفتحش معانا. شوف، المقصود معاوية معاوية بن حيدة رضي الله عنه. لسه أخي كان بيتصل بيا من شوية كده، مفيش داعي نقول لكم تفاصيل كتير جدا عنه. المهم إن هو متزوج من واحدة إنجليزية ولا دينية، لا تعتقد دين، يعني حتى لا هي مسيحية ولا يهودية، ليس لها دين. فجاب لها كتب كتير عن الإسلام، عن الإسلام بالإنجليزي، فقرت كل كتب دي ولم تقتنع. كتب مقنعة اللي فيها إعجاز، أدلة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة، اللي فيها أحكام الإسلام، فيها شرح، فيها تفاصيل، هي قرت الكتب. ولكن قالت هذا كله هزار، بالإنجليزي ده كله هزار، احنا اتخلقنا وكان اصلنا دودة، عارف نظرية الارتقاء، النشوء والارتقاء ونظرية داروين، اللي الدنيا كلها عرفت ان هي نظرية خطأ دلوقتي. واخوها في 40% من الاوروبيين لا دينيين، يعني لا هم يهود ولا هم نصارى ولا يؤمنون باي دين ولا ملة، تخيل. فبيحكي لي هو زوجها بيحاول معاها سنتين علشان تدخل في الإسلام وهي يعني مش في دماغها الدين، أمال عايزة تغطس، عايزة تتعوم، عايزة تصطاد، عايزة تتفسح، عايزة تفرح، عايزة تتمتع بالدنيا، وكمان يعني عايزة تروح تايلاند عشان تغطس هناك، وبعد كده مش كفاية، عايزة تروح سنغافورة، وعايزة تروح، عايزة الدنيا، عايزة تغطس وتعوم وتفرح وتغني وتشرب، تشرب الخمر، عايزة تتمتع بالدنيا. هذه يعني ليس لها في الآخرة نصيب إن ماتت على هذا. الإنسان عايش عشان الدين، عشان يعرف ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق فسواه فعدله، ربنا اللي خلق الإنسان وخلق الكون ولم يتركه هكذا، وإنما أنزل كتبا وأرسل رسلا يدل الناس على ربهم سبحانه، ماذا يحب وماذا يكره، بماذا يأمر وعن ماذا ينهى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني هكذا لا يؤمر ولا ينهى أبدا. إنما الإنسان خلق لعبادة الله، قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه. المقصود إن أنت ممكن تيجي تحاول تهدي إنسان تدله قلبه ما يتفتحش معاك، وواحد تاني قلبه ممكن يتفتح معاك بسهولة، وفي واحد ممكن يغيب سنين طويلة وبعد كده يتفتح قلبه للإسلام. موضوع القلوب يعني بين يدي رب العالمين، زي ما النبي قال القلوب عليه الصلاة والسلام، قال القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، يقلب هذا القلب من الكفر إلى الإسلام، ويقلب هذا القلب من الإسلام إلى الكفر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ففي واحد ربنا بيقلب قلبه من الكفر للإسلام، ده نعرف ان ربنا اراد بيه خير، ربنا شرح صدره للإسلام. وفي واحد ربنا بيقلب قلبه من الإسلام إلى كفر، ده مفتون، يعني حد خدعه، حد ضحك عليه، ممكن تكون الدنيا، ممكن أموال، ممكن إغراءات، ممكن شهوات، ملذات، ساب الحق وراح عشان في أماكن تانية أو أديان تانية فيها إغراءات، فيها ملذات، فيها شهوات، فيها تحرر، فيها تمتع بالدنيا، فيها. فواحد عايز الدنيا، عايز الدنيا بشهواتها وملذاتها، ليس عنده طاقة لأحكام الإسلام وأعباء الإسلام، لأن الدين تكاليف، تكاليف. في بعض الناس لا تطيق هذه التكاليف، عايزين حاجة سهلة، يعني ما تشقش علينا تقول لنا بقى صلوا 5 مرات في اليوم وصوم شهر في السنة صيام كامل من الفجر لحد المغرب لا أكل ولا شرب ولا لقطة مية، ده صعب جدا. وبعدين الأموال فيها زكاة، وبعدين الحج سافر لمكة عشان تحج، وفي حلال وفي حرام، ما تسيبنا ناكل اللي احنا عايزينه ونشرب اللي احنا عايزينه ونلبس اللي احنا عايزينه ونعمل اللي احنا عايزينه. لا، الإسلام ما فيهوش كده، في أحكام، تشريعات، قيود محددة فيها خير للبشر. خد بالك، الأحكام في الإسلام فيها منفعة. لما الإسلام يأمر مثلا بقتل القاتل، مصلحة له ومصلحة للناس. لما الإسلام يأمر بقطع يد السارق، ده مصلحة له، لو إيده لسه زي ما هي هيسرق تاني، لأن السرقة ده مرض هيرجع تاني يسرق. فلما تقطع إيده ده رحمة بيه هو كمان بالسارق، ورحمة بالناس. فالتشريعات هي رحمة، خير للناس. اللي يخالف شرع الله ده شقاء تعب. اللي يسيب السارق ما يقطعش ايده هيخلي السارق يطلع يسرق تاني، ما هيتسجن، وفي السجن هيتعلم مهارات اخرى للسرقة، هيكتسب خبرات جديدة. ما الحرامية بيقعدوا مع بعض وبيعلموا بعض، ما تقطعتش ايده هيطلع يسرق تاني سرقة اكبر. يبقى احنا ما ضرناه لما سبنا له ايده، وضرنا الناس. انما لما يسرق تتقطع كفه اليمين بعد كده ياكل بالشمال ينفع وكده، هذا رحمة به حتى لا يعود الى السرقة، ورحمة بالناس. انا اقول لك امثلة، وإلا كل تشريع من تشريعات الإسلام فيه خير للبشرية جمعاء، حتى وإن رآها الناس صعبة، بس هي دي اللي فيها الخير. ربنا قال في القرآن: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. معاوية بن حيدة رضي الله عنه وارضاه، بعد ما حلف وأقسم أيمانات بعدد أنامل أصابع اليدين أنه لا يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن به ولا يتابعه، ها هو ذا وصل إلى المدينة مهاجرا مسلما. فبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، يقول له: بالله الذي أرسلك، هو مؤمن بالله، بما بعثك الله؟ ربنا بعثك للناس بإيه؟ فالنبي قال له: بالإسلام. ده أول شيء، أهم شيء. في حلال وفي حرام وفي أحكام وفي تشريعات وفي آيات وفي في حاجات كتيرة جدا، بس أهم حاجة الإسلام. الناس تعرف ليه النبي، ليه ربنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى يعرف الناس بالإسلام. بما بعثك الله؟ قال: بالإسلام. قال معاوية بن حيدة: وما الإسلام؟ قال النبي: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. وبعدين النبي علمه حاجات تانية في الإسلام. قال: أخوان نصيران. يعني في الإسلام، الأخوة في الإسلام أن يكون الأخوان نصيران، ينصروا بعض، يساعدوا بعض، يعاونوا بعض. وبعدين النبي قال له: لا يقبل الله توبة رجل أشرك بعدما أسلم. واحد عرف الإسلام وعرف التوحيد والعقيدة والإيمان، أشرك بعدما أسلم، ده وحد الله، ليه يرجع تاني للشرك بعد ما قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك معه، ربنا واحد، ليس معه شركاء، لا معه شريك ثاني ولا معه شريك ثالث، ربنا غني عن الشركة، أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه، لا يحتاج إلى أحد، لا يحتاج إلى شريك يكون ابنه، ولا إلى شريك يكون الروح القدس مثلا، ولا إلى شريك، لا يحتاج إلى معاون ولا إلى شريك، هو سبحانه وتعالى مستغني عن الشركاء. الإله، الإله، الإله ما يكونش محتاج لحد، غني قيوم يقوم بنفسه لا يحتاج إلى غيره. فالنبي قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله توبة رجل أشرك بعدما أسلم. فأنت أسلمت ووحدت الله عز وجل، ما إن ترجع تاني لأسباب معينة تشرك بالله وتخلي مع الله شريك، تعمل شريك تاني مع الله أو شريك ثالث. وبعض الناس بيجعل مع الله شريك تاني، بيعبد ربنا وحد تاني اثنين، وفي بعض الناس بيعبد ربنا واثنين تاني مع الله بيبقوا ثلاثة، وفي بعض الناس بيبقوا أكثر من كده، زي ما الحسين والد عمران بن الحسين لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام، النبي سأله قال: يا حسين كم تعبد؟ قال: سبعة، واحد في الأرض وست في واحد في السماء وست في الأرض. بيعبد ربنا واحد اللي في السماء، وبيعبد ستة في الأرض، صنم اسمه كذا وصنم اسمه كذا ووثن وتمثال فقال له: أنا بعبد سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. فبعض الناس بيعبد ربنا ويعبد واحد تاني معاه، وناس تانية تعبد ربنا واثنين تاني معاه، وناس تعبد ربنا وثلاثة معاه، واللي بيعبد ربنا واربعة معاه وخمسة معاه وستة معاه وسبعة معاه. سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لأصحابه في السجن: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أرباب متفرقون، في بعض الناس بيعبدوا أرباب مش رب واحد، ربين وثلاثة وأكثر. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ واحد سبحانه وتعالى. فالنبي وضح لمعاوية بن حيدة الأمور المهمة والأساسية في الإسلام، قال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، أخوان نصيران، لا يقبل الله توبة رجل أشرك بعدما أسلم. فرجع تاني للأسئلة، يقول: يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ زوجة الواحد مننا إيه حقها عليه؟ فالنبي يقول له: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حق الزوجة كده، أن تطعمها إذا طعمت، لما تأكل توكلها، دي حقها كده في الإسلام. ما ينفعش أنت تأكل وهي لأ، ما ينفعش أنت تأكل وتتمتع وتتوسع في الطعام والشراب وتحرم الزوجة، هذا حرام، هذا ظلم للزوجة. فحق الزوجة أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت. أنت اشتريت كسوة، اشتريت ملابس، ثياب، اشتري لزوجتك وتلبسها هي كمان، أنت تلبس وتلبسها، إنما أنت تلبس وهي لأ، أناني، أناني، مقصر في حق الزوجة. الزوجة في الإسلام لها مكانة، لها حقوق، مكرمة، معززة، وهذه الحقوق أعطاها الله عز وجل لها. فمن حق الزوجة أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب، لا تضرب في الوقت كده، في الوقت لا تضرب الوجه. اللي يضرب زوجته ما يضربهاش ضرب مبرح كما جاء في أحاديث أخرى، لا يضربها ضرب مبرح. الضرب المبرح اللي هو بيترك علامة، هذا لا يجوز، إن الزوج يضرب زوجته ضرب مبرح يترك علامات في جسدها أو في وجهها. وأيضا الذي يضرب يتقي الوجه، لا يضرب الوجه، حرام الضرب على الوجه، سواء الزوجة أو الأولاد أو حتى البهيمة تضربش على وشها، والزوجة ما تضربش على وشها ولا الأولاد، هذا حرام، لأن الصورة اللي بتضربها دي صورة أبينا آدم، الوجه ده اللي انت بتضربه ده صورة أبينا آدم، صورة مكرمة. فحق الزوجة ما تضربهاش، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، لا تقبح يعني ما تقبحهاش، تقولهاش انت وحشة، انت وحشة، شكلك وحش وطباعك وحشة وكذا وكذا، لا تقبح خلاص. هي مش عاجباك ما تقولهاش، يعني ما تقولهاش انت وحشة واصبر، يا اما تصبر يا اما ربنا جعل لك فرج ومخرج تنفصل عنه. اما ان انت تقبح كلها وشك وحش يا راجل، وهي اللي خلقت وشها، لما انت تقول لها وشك وحش وهي اللي خلقت وشها، ده ربنا الخلاق سبحانه، ما تعيبش على خلقة ربنا. ها هذه ارزاق، دي صنعة ربنا سبحانه وتعالى، فلا تقبح. حدش يقول لزوجته وشك وحش او منظرك وحش او كذا، هذه كلها تعبيرات خاطئة لا تجوز. انت في الحقيقة تقبح صنعة الله وخلقة الله عز وجل، تأدب مع الله عز وجل، فلا تقبح. ولا تهجر إلا في البيت، في البيت ممكن تخصمها وتقطعها، إنما أمام الأقارب والجيران لا تهجر، ما تقطعهاش ما تخصمهاش قدام الأقارب والجيران، هذه حقوق الزوجة. ثم عاد معاوية بن حيدة ليسأل، قال يا رسول الله يرى أحدنا عورة أخيه؟ اثنين رجالة مع بعض ينفع؟ يعني يجوز أن الرجل يعني يرى عورة الرجل؟ فقال النبي لا، لا يجوز، هذا حرام أن يرى الرجل عورة الرجل. فقال فإذا افترق، طب لما يبقى كل واحد لوحده هل يجوز للرجل أن يرى عورته؟ ده معنى السؤال. فضم النبي صلى الله عليه وسلم فخذه على الأخرى، النبي ضم فخذه على بعض، يعني كأنه بيقول له إيه، لا يجوز لك أن تنظر إلى عورتك كثيرا، يعني في حالة الضرورة خلاص، إنما من غير ضرورة لا ينظر الرجل إلى عورته حتى لو يغتسل. يعني هذا أمر ينبغي أن يتفادى يتحاشى منه، لا الرجل ينظر إلى عورة الرجل ولا الرجل ينظر إلى عورة نفسه، إلا إن كان مضطرا، إلا إن كان مضطرا في فائدة أن ينظر إلى عورته. لما النبي ضم فخذه إحدهما على الأخرى، فالنبي بدأ يتكلم عن موضوع تاني يتعلق بالفخذ. لما النبي ضم الفخذ على التاني قال إنكم تحشرونها هنا، تحشرونها هنا، تحشرونها هنا، وأشار بيده إلى أرض الشام، ناحية الشام، إن كل الناس هتحشر إلى الشام، دي أرض المحشر وأرض المنشر، النشور تبتدي منها أحداث يوم القيامة. الشام بالذات على صخرة بيت المقدس، الصخرة، وده مكان يعني مقدس، وده مكان مبارك، بيت المقدس والقدس والمسجد الأقصى والمكان بتاع الصخرة. فينبغي لهذه الأماكن المقدسة الطاهرة المباركة أن تبقى مع المسلمين، ينبغي، وألا يتركوها لليهود الغاصبين، هذا لا يجوز، وإنما ينبغي تحرير هذه الأماكن بكل ممكن ومستطاع، واجب على كل مسلم قدر استطاعته. المقصود أنه سم أشار أنكم تحشرونها هنا ها هنا ها هنا إلى الشام، وتحشرون ركبانا ومشاة، بعض الناس هيروح راكب والبعض يمشي على قدميه، وإنكم موفون 70 أمة يوم القيامة، أنتم آخرها وأكرمها على الله. النبي يقول عليه الصلاة والسلام أنتم كده كمالة 70 أمة من الأمم البشرية، من بني آدم، في الأمة النصرانية، في الأمة اليهودية، في الأمة البوذية، في الأمة أمم، فأنتم توفون 70 أمة، كمالة 70 أمة، أنتم آخرها وأكرمها على الله. احنا اخر الامم واكرم الامم على الله عز وجل، الحمد لله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الحمد لله. فاللي ربنا هداه للإسلام ده ربنا شرفه، ده ربنا كرمه، ده ربنا انعم عليه، ده ربنا اختاره آخر الأمم أمة الإسلام، وأكرم الأمم على الله عز وجل أمة الإسلام. أول أمة يخضى بينها يوم القيامة، تبقى الأمم كلها واقفة في الانتظار الحساب، والمسلمين هيتحاسبوا الأول. الحمد لله، لأن يوم القيامة أحداثه كتير طويلة، فالمسلمين يتحاسبوا الأول ويدخلون الجنة أولا. أول أمة تخش الجنة أمة الإسلام. فالحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله أن ربنا جعلنا من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والله يا جماعة ربنا اخترنا، الحمد لله احنا وغيرنا من المسلمين ربنا اخترنا وربنا وفقنا وربنا شرفنا وربنا كرمنا، ربنا انعم علينا من غير احنا ما نعمل حاجة. الحمد لله ربنا اخترنا وجعلنا مسلمين، نعمة عظيمة جدا، ناس كثير لا يعرفون قدرها ولا شرفها. فالنبي قال ان توفون 70 امة يوم القيامة، انتم اخرها وكرمها على الله. والنبي بين لمعاوية ابن حيلة أنكم تحشرون وعلى أفواهكم الفدام، فأول ما يعرض عن الإنسان فخذه. دي مناسبة إيه؟ الفخذ. لما النبي حط الفخذ على الثانية، فبدأ يشرح لمعاوية ابن حيلة مسألة تتعلق بالفخذ. إيه هي؟ إن الفخذ الإنسان أول حاجة هتنطق عليه يوم القيامة. أمال الفم فين؟ فين اللسان؟ يختم الله على الأفواه ويجعل عليها الفدام. الفدام يا جماعة عارفين اللي عنده قلة بيغطيها بقطعة قماش، اللي عنده قلة مغطيها بحتة قماش، الحتة دي اسمها ايه؟ الفدام. الفدام، فالناس يوم القيامة ستكون على أفواههم الفدام متكممة. ليه؟ لان الانسان لما ربنا يحاسبه بيبتدي يكذب، بيبتدي يكذب، يكذبون على الله، يعني يحسبون يكذبون عليه كما يكذبون عليكم، ها، فيحلفون له كما يحلفون ايه لكم. ده ربنا يسأله انت عملت يوم كذا، يقول لا والله. طب الملائكة سجلت عليك، يقول كذبوا عليا. الملائكة يقول كذبوا عليا، سجلوا عليا حاجات انا ما عملتهاش. طيب الشهود، فلان وفلان شهد عليك، يقول كذبوا عليا. هيكذب كله، يكذب الشهود من البني ادم، ويكذب حتى الملائكة، يقول زودوا عليا واضافوا عليا حاجات ما عملتهاش. فربنا سبحانه وتعالى يختم على فمه، يختم على لسانه، ويقول لأعضائه انطقي، تكلمي. فأول حاجة تنطق من الأعضاء الفخذ، الفخذ تنطق، وبعد كده الإيدين تنطق، والعينين تنطق، والودان تنطق، والأنف تنطق، والشعر ينطق، وكل حتة في الإنسان هتنطق تتكلم. فأول جزء هينطق على الإنسان يوم القيامة فخذه. دي علاقة إيه كلمة الفخذ؟ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا افترق، يمكن لما الواحد كل وحده ينفع ينظر إلى عورته، فالنبي ضم فخذ أحدهما على الآخر، يعني لا أستر عورتك وأخفها، لا تنظر إليها كثيرا إن استطعت. وبعد كان النبي يقول له الفخذ دي موقفها يوم القيامة كذا، أول عضو ينطق على الإنسان فخذه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم. فإنما الرجل هتنطق الأول، خصوصا الفخذ. يعني هتقول على صاحبها عمل بي كذا كذا كذا كذا، كل اللي هتعمل. إما الفخذ يقول كان بيكشف العورة، أو بيقول الفخذ كان بيفعل كذا وكذا. المقصود أن الفخذ، لأن الفخذ بتستر العورة وقريب منها الفرج، فتنطق هذه الأماكن. وبعد كده بقية أجزاء الجسم تنطق على الإنسان، تشهد عليه. الكلام ده في حالة إيه؟ لما يكذب الملائكة الكرام، الكتبة، الحفظة. إنما المؤمن ما يعملش كده، زي ما النبي بين في الأحاديث أن الله عز وجل يدني عبده المؤمن ويرخي عليه سترة. المؤمن ربنا ما يفضحوش، المؤمن ربنا ما يفضحوش يوم الأيام، إنما يدني ويرخي عليه سترة، يحجب عن الناس ويقول له فعلت كذا وكذا، فيقول نعم أي ربي، أي رب عملت. ربنا يقول له فعلت كذا وكذا يوم كذا، يقول نعم أي رب أنا عملت كذا يا رب. فربنا يقول له إيه؟ سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، سترتك عليه في الدنيا وأسترك عليها النهاردة كمان. أما اللي يقول لا ما عملتش، أشوف اللي يقر يعترف الصادق، الصدق من جاء، صدق من في الدنيا وفي الآخرة برضو، الصدق من جاء الصادق ربنا ينجيه من كل كرب. فاللي يقول أي نعم أي رب أنا عملت كده، ربنا يقول له سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك في الآخرة. أما الفاجر الكافر ربنا بيفضحه في الدنيا والآخرة، ليس له ستر، فضيحة، وفضيحة الآخرة دي فضيحة ما فيش منها ستر، اللي احنا نسميها فضيحة بجلاجل. عارف هتبقى قدام مين؟ هتبقى قدام الخلق من أول آدم لحد آخر مخلوق، دي فضيحة قدام يعني الأولين والآخرين والعياذ بالله. المقصود ده دي وفادة سيدنا معاوية بن حيدة، في وفادات كتير جدا بس احنا نكتفي بهذا. الدعوة انتشرت، سبحان الله، دي الدعوة بدأت كان النبي لوحده عليه الصلاة والسلام في مكة، كان لوحده. شوف احنا بنتكلم بعد 22 سنة 23 سنة وتشوف الوفود جاية من كل أنحاء الجزيرة، جماعات، الوفد اللي فيه 7 واللي فيه 10 واللي فيه 20، وفي وفد كان بيجي 200 واحد، كل الوفود جاية يعني تعلن إسلامها لله رب العالمين. تقول سبحان الله. ففين لما كنا بنتكلم عن بداية الدعوة كان النبي لوحده، شوف النبي استحمل قديه هو يدعو إلى الله، لأن كانت دعوة النبي دعوة النبي كان يقول للناس يعني اعبدوا الله، وحدوا الله، بدل ما تعبد صنم، بدل ما تعبد تمثال، اعبد الله عز وجل، وحد الله بالعباد. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن، تقول يا رب، ربنا وحده اللي خلق، حقه إلا ما تدعي تدعيه وحده، ربنا وحده اللي خلق، ليس معه خالق آخر، فالخالق حقه أن نفرده بالتوحيد والعبادة. لما تدعي تقول يا رب لوحده، لما تسأل، لما تخاف، لما تحب، تحب الله عز وجل وحده. المدينة بقت هي العاصمة والناس بيقولها من كل حتة، والإسلام بقى قوة لدرجة أن القبائل كانت بتروح من غير حتى من نوع بعتها جيوش، الإسلام انتشر، فالناس بتبعت وفود، إلا قبائل قليلة جدا بعد ما كل الناس دخلوا في الإسلام، في قبائل رفضت الإسلام برضه. لازم هتلاقي كده، لازم هتلاقي كده. طب دي تتساب برضه، النبي صلى الله عليه وسلم عمل لها دعوة تانية، إجراء تاني، فأرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه إلى بني الحارث ابن كعب من نجران في جنوب الجزيرة العربية، قبيلة كده القبائل كلها جت وهي لأ. طيب لم تدخل في الإسلام طواعية، مصلحتها إن احنا ندخلها في الإسلام بالقوة، بالقوة لمصلحتها. عرف أحيانا يبقى في واحد مش عارف مصلحته، لما تسيبه يضر نفسه، مصلحته إن انت ترغمه على الحق والصواب، لا تتركه هكذا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم خالد بن الوليد، لا سيف الله المسلول، قائد وبطل وقوي، وأرسل معه عدد من الجنود، إن دول اللي هم أصروا على عدم الإسلام دول يعني لا يعرفون مصلحتهم، فلابد أن يأتوا بالقوة. فالنبي بعثهم سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، ولكن النبي أمره قال له أمهلهم 3 أيام ادعوهم فيها إلى الإسلام، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. برضو ما يهجمش على طول، الدعوة قبل القتال، لأن الإسلام لا يتشوف إلى قتال الناس. الإسلام ما بيحبش إن قتال الناس بسرعة، ليس منه فائدة. أمال إيه المطلوب الأولاني؟ دعوة الناس إلى الإسلام، إلى الدين الحق. فالنبي قال له أمهلهم 3 أيام تدعيهم للإسلام أول يوم وتصبر عليهم، رفضوا ادعيهم تاني يوم رفضوا، اصبر ادعيهم ثالث، في اليوم الثالث رفضوا، استعن بالله وقتلهم في اليوم الرابع. راح سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه ومع الجيوش، لما اقترب من ديار بني الحارث ابن بكر فرق جنوده، فرق الجنود كده ينتشرون في أوساط الناس القبيلة دي، يقولون يا بني الحارث أسلموا تسلموا. قالوها يوم 2-3 فقبلوا الإسلام، قبلوا وأسلموا والحمد لله رب العالمين. فمكث فيهم خالد بن الوليد يعلمهم الإسلام، ما هم أسلموا، بيعلمهم إيه بقى؟ معالم الإسلام وحق الله عز وجل، شرائع الإسلام، تعليم الإسلام، الأوامر، النواهي، حاجات كثيرة جدا. وكتب كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خالد بن الوليد. طبعا لازم اسم الرسول الأول، الاحترام، التوقير، ما سيدنا خالد ما كتبش اسمه الأول، لا، إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خالد ابن الوليد، سلام الله عليك ورحمته وبركاته، بعثتني يا رسول الله إلى بني حارث ابن كعب وأمرتني أن أدعوهم 3 أيام بينهم أبوا أن أقاتلهم، وقد فعلت ما أمرتني به فأسلموا، وقد مكثت فيهم أعلمهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاكتب إلي بأمرك. قال لنا دلوقتي موجود، أنا بعلمهم القرآن وبعلمهم السنة، في لسه آيات كثيرة في القرآن وفي سنن. العلم اللي دخل في الإسلام لابد أن يتعلم كتاب الله عز وجل، وأن يتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلم يحصل العلم. فأمرني، اكتب لي أمرني. قال له أمرني أجي ولا أقعد ولا أكمل ولا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه كتابا، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى خالد ابن الوليد، أتاني كتابك تذكر كذا وكذا وكذا، يعني الناس دادهم أسلموا أنك تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أتاك كتابي فبشرهم وأنذرهم. دي بقى الحاجة ايه؟ الإضافة. هو قاعد يعلمهم الكتاب والسنة، كل ده كويس، فاضل بقى ايه؟ البشارة والنذارة. الناس تحب البشارات، والقرآن فيه بشائر مش كده؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا ايه؟ كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. لازم البشارة، هذه الأمة لها بشارات. فالنبي قال له إيه؟ بشرهم وأنذرهم، بشرهم أنتوا لكم عند ربنا كذا وكذا وكذا، وأنتم آخر الأمم، الأمة دي لها عند الله كذا وكذا، لأن الأمة دي لها عند ربنا كتير. ده مش مجال إن احنا نفصل إيه اللي ربنا أعده للمسلمين، بس دي من الموضوعات المهمة جدا اللي لازم حتى ننشرها بين الناس. ايه اللي للأمة دي عند ربنا؟ كتير. والإنذار، قال له أنذرهم، خوفهم، لأن اللي أسلم وتعلم القرآن وتعلم السنة ثم خالف بعد ذلك ليس كغيره، ليس كمن جهل، ليس كمن جهل، فالنبي قال له بشرهم وأنذرهم، فيبقى في العلم. سيدنا خالد كان منشغل بتعليمهم، ده موضوع التعليم مهم جدا، ومعلوم وموضوع البشارة والإنذار ده من الموضوعات المهمة جدا جدا. وأقبل، النبي قال له أقبل تعالى وائتي بوفدهم، وتعالى معك بالوفد بتاعهم. فعلا سيدنا خالد جه وخد معاه وفد منهم، فيهم ستة من الأكابر المشاهير بتوعهم. فلما وصلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه، الناس دول كان لهم وضع في الجاهلية، لما يحاربوا بيكسبوا في الحرب، لما يحاربوا يكسبوا في الحرب، فلهم وضع. والنبي يريد أن يتعرف على أوصافهم وليه يتأخروا عن الإسلام. فلما جم ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عايز يسمع كلامهم، فقال لهم أنتم الذين إذا زجروا استقدموا، يعني أنتم لما تجوش غير بالقوة بالزجر، أنتم الذين إذا زجروا استقدموا. فلم يرد، فالنبي قالها مرة تانية فلم يرد، فالنبي قالها مرة التالتة فلم يرد، فالنبي قالها للمرة الرابعة أنتم الذين إذا زجروا استخدموا. فقال رجل منهم نعم يا رسول الله نحن الذين إذا زجروا استخدموا. بس برضو لسه النبي ما سمعش كلامهم، بيتكلموا ازاي، عقلهم بيفكروا ازاي. فالنبي غلط شوية أكتر، قال لولا أن خالد بن الوليد كتب إلي بإسلامكم لطرحت رؤوسكم تحت أقدامكم. النبي عايز يشوف يرد يقولوا إيه، الصيغة اشتدت. فتكلم الرجل الأولاني قال والله ما حمدناك ولا حمدنا خالدا. قال من حمدتم؟ قال حمدنا الله الذي هدانا بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عرف انهم عقلاء، ها عقلاء، عرفوا فهموا فقهوا التوحيد وفقهوا الدين. قالوا ايه؟ حمدنا الله الذي هدانا بك يا رسول الله، نسب الفضل الى الله عز وجل اولا واخيرا، ها. فلم يتجاهلوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فيها جفاء وقله ادب مع النبي، ولا ان هم قالوا انت هدتنا. النبي لا يهدي أحدا ولا خالد بن الوليد، إنما الهادي هو الله سبحانه وتعالى. فأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة يا رسول الله كأنهم رجال الهند، لقيتهم دول كأنهم هنود، بس الهند زمان كانت صفة حلوة يعني، إنما احنا في زماننا ايه لما نقول على واحد هندي كأنك بتقدح فيه، ده هندي يعني ما بفهمش. تخيلوا الهنود النهاردة ده تجاوزونا بمراحل، ده بيفهم احسن مننا دلوقتي، بس في امور الدنيا. انما الحمد لله احنا في الدين، هم في الدين بيعبدوا البقر ما يفهموش حاجة، انما في الصنعة بقى والدنيا والكمبيوتر وعلوم الفضاء. والنهاردة الهند عملوا لابتوب بيقولوا بخمسين دولار، اضرب خمسين في خمسة 250 جنيه لابتوب، وبيقول لك وحديث جدا. تخيل لابتوب ده ايه ده. وبعدين عملوا سيارة جديدة تساوي الف دولار، حديثة جدا، الف دولار اضرب في خمسة يعملوا كام؟ 5000 جنيه سيارة حديثة جدا. ده بيعملوا عربيات ولابتوب وابحاث الفضاء، خدت بالك؟ بس ده في امور الدنيا. اما في امور الدين فزي ما قلت لك ايه، لما البقرة تتعدي من الشارع الدنيا كلها تقف. ليه؟ الاله بتاعهم معدي يا راجل، هو الاله بيعدي؟ والاله ممكن كده عربية تخبطه، ولا هو الاله بيتولد؟ هي البقرة اللي انت بتقدسها دي مش مولودة؟ الاله لا يولد، المخلوق بس اللي بيتولد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد، الاله الحق لا بيولد ولا هو كمان اتولد. امال مين اللي بيولد وبتولد؟ المخلوق. دي يا جماعة ده العاقل يعرف الحاجات دي كده، لو قاعد يفكر يوصل للنتيجة دي، ان الخالق ما يبقاش مولود، مولود يعني ضعيف، ها؟ اللي ولده هو يستحق العبادة اكتر منه، صح ولا ايه؟ ما المولود ده كان ضعيف، واللي ولده هو اللي يستحق اكتر منه، عصر خدت بالك؟ طب لو اللي ولده هو كمان كان مولود، نشوف مين اللي ولده هو اللي يستحق العبادة. عرف سلسلة لا تنتهي. امال امتى تنتهي؟ عندما تقول ان الخالق لم يولد ولم يلد. الله على الاسلام، الله على الاسلام لما يحترم العقول، يحترم العقول، ها؟ يحترم العقول، يمشي مع المعقول، والمعقول يمشي مع المنقول، مع المنقول. المقصود ان قالوا له كانهم رجال الهند يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني اجازهم، اعطى لهم جائزة مكافأة، واذن لهم بالعودة الى ديارهم، وارسل معهم عمرو ابن حزم رضي الله عنه وارضاه، وكتب له كتابا، كتاب في بقى الأوامر، في الأحكام الشرعية الأساسية، يعني البارزة الكبيرة، العناوين الكبيرة الضخمة في الإسلام. النبي كتبها يعني أمر بكتابتها لعمر بن حزم، وبعث به إلى بني الحارث بن بكر معلما. محتاجين لسه تعليم تاني؟ سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه لما كان عندهم علمهم ما تيسر من القرآن وما تيسر من السنة، بس العلم لسه كتير، لسه واسع، وطالب العلم لا يشبع لا ينتهي، ومسائل العلم كتيرة جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل لهم عمرو بن حزم رضي الله عنه وارضاه، وكتب له كتابا، يعني في حاجات موضوعات أساسية النبي كتبها له. النبي كان لا يكتب بنفسه عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يأمر اكتبوا لفلان كذا، فاحنا نقول النبي كتب كذا لان هو الذي امر بالكتابه عليه الصلاه والسلام، اكتبوا له كذا. وفي موضوعات ثانيه يعرفها عمرو بن حزم رضي الله عنه، فهو حينقل كل ما تعلمه لهذه القبيله، حيقعد عندهم ويستكمل معهم عمليه التعليم. وهذا امر مهم جدا، ان العلم لا ينتهي لا يتوقف. البعض مننا بيشبع من العلم، يتعلم عدة مسائل ويكتفي بها، هذا خطأ. لما ترجع لقصص القرآن، ما سيدنا موسى كان عنده مسائل كثيرة جدا في العلم، ولما ربنا أوحى إليه أن الخضر عنده علم ليس عندك، سأل السبيل إليه ورحله قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. العلم من الله عز وجل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. العلم من الله عز وجل. سيدنا موسى كان عنده علم، علم غزير جدا، هل اكتفى؟ أبدا. هل توقف؟ أبدا. هل شبع؟ أبدا. لما عرف أن الخضر عنده علم ليس عنده، طلب السبيل إليه وسافر، ده قطع مسافة، قال لفتاه اتينا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ده احنا سفر، سافر وتعب، وشايل الحوت مع غلامه في مكتل في زنبيل احقيبه، فسيدنا موسى سافر وتعب عشان يتعلم، لم يشبع ولم يكتفي. هكذا طالب العلم الذي يعرف قدر العلم وقيمة العلم ومكانة العلم وشرف العلم، لا يكتفي أبدا ولا يتوقف، إنما يستزيد، يطلب المزيد من العلم. فالمقصود إن العلم لا يتوقف. فهم سيدنا خالد علمهم، ما تأخذ من الكتاب والسنة، وهم جمع عند النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا المدينة وتعلموا مسائل تانية، بس لسه عملية التعليم لا تتوقف. النبي لم يتركوا مع كذا، ارجعوا بلادكم من غير معلم، لسه في علم تاني كتير. فأرسل إليهم عمرو ابن حزم رضي الله عنه وارضاه ليعلمهم ويفقههم في دين الله عز وجل، وكتب له كتابا في كتاب في حاجات يعني ممكن تنسى شوية، في حاجات في المواريث، حاجات في الديات، ديت كذا سوي كذا، ديت كذا ديت كذا ديت كذا في المواريث، أحكام في حاجات محتاجة تدوين وكتابة. النبي كتب له كتابا عليه الصلاة والسلام وأرسله يعلمه. طيب الحمد لله الدعوة انتشرت اهي، وحتى الناس اللي ما جوش النبي بعت لهم الجيش القوة في دعوة الأول، إن أسلموا الحمد لله، ما أسلموش نستعين بالله ونقاتله. طيب في مناطق تانية الحمد لله دخلت في الإسلام، بس لسه محتاجين علم ومحتاجين إدارة، إمارة، قوة، سلطة، سلطة. شوف الإدارة بقى علم وسلطة، يعني ترتيب مثل اليمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالد بن الوليد مرة، وعلي بن أبي طالب مرة، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه مرة، في تمكين نشر العلم ونشر السلطة. لازم نبقى في أمير، في أمير، في سلطة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل إلى مخاليف اليمن، يعني محافظات اليمن، وهذا ما سوف نتعرض له في لقاء آخر إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يبعثنا تحت راية النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. نعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.